بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب أدب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها، ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم. هذا تقدم شرحه. ثم قال: ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، ولا يدخل معه من علم أنها زائدة. يعني المسبوق إذا أدرك مع الإمام هذه الركعة الخامسة مثلا، هذه الركعة الزائدة، مسبوق أدرك مع الإمام ركعة زائدة، يعني دخل معه مثلا في صلاة العشاء والإمام سهى قام إلى خامسة، هذا المسبوق أدرك الإمام في هذه الركعة، الركعة الخامسة. قال الشيخ: لا يعتد بها، أي لا تحسب من صلاته. لماذا؟ لأنها زائدة، ليست صحيحة في حق الإمام، فهي كذلك تكون في حق المأموم والمسبوق. إذن المسبوق لا يعتد بهذه الركعة، وهذا هو المذهب، وهذا الذي ذكره الشيخ هنا. وهناك قول آخر ذهب إليه بعض العلماء كالشيخ ابن السعدي وغيره، إلى أن المسبوق يعتد بها، لأنها وإن كانت زائدة في حق الإمام فليست كذلك في حق المسبوق، فليست كذلك في حق المسبوق. ثم الأصل أنها صحيحة في حق المسبوق، وكونها زائدة في حق الإمام هذا لا يعني أنها باطلة في حق المسبوق. وهذا القول أرجح، هذا القول أقوى، والله أعلم. لماذا؟ لأن الأصل عدم البطلة، الأصل أن هذه الركعة صحيحة في حق المسبوق، فتبقى له صحيحة وتحسب له ويبني عليها. قال: ولا يدخل معه من علم أنها زائدة. شخص جاء وعلم أن الإمام في ركعة خامسة، قال الشيخ: لا يدخل معه، لأن الإمام الآن في سهو وفي ركعة زائدة، ثم هذه الركعة لا يعتد بها، إذن لا يدخل معه، يتوقف. وهذا أيضا قول مرجوح، والقول الراجح أنه يدخل مع الإمام، يكبر ويدخل مع الإمام، والراجح أيضا أنها تحسب له ركعة. قال الشيخ: وإن كان إماما أو منفردا فنبهه ثقتان لزمه الرجوع. إذا كان إماما أو كان منفردا وسهى ونبهه ثقتان، قالوا له سبحان الله، نبهه على سهو، يلزمه أن يرجع، يلزمه أن يرجع إلى قوليهما، إلى قول الثقتين، وهذا قصور على الشهادة. ولذلك قال: ولا يرجع إن نبهه واحد، إن نبهه واحد لا يرجع. ولكن هذه المسائل ما فيها أدلة صريحة. الإمام إذا نبهه ثقتان رجع، إذا سبح به اثنان رجع، إذا سبح به واحد فحينئذ الإمام إذا خطر على باله أو غلب على ظنه أنه سهى فإنه يرجع، لأن هذا الذي سبح به احتمال أن يكون مستيقنا. كيف؟ يأتي هو الشيخ احتج بهذا، يعني هذا الذي نبهه هذا واحد، فقد يكون متيقنا من ذلك، والإمام إذا غلب على ظنه أنه سهى أو خطر على باله أنه سهى فإنه يقدم يقين هذا الشخص على ظنه وعلى ما خطر في باله. قال: إلا أن يتيقن صوابه. إذا تيقن الإمام أنه على صواب فإنه ما يرجع، لأنه قد يكون هذا الذي سبح به هو الساهي، وهذا يحصل. فإذا تيقن صواب نفسه لا يرجع، يعمل على صواب نفسه. قال لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين. قوله لم يرجع إلى قول ذي اليدين هذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تقصر ولم أنسى. فالنبي جزم ولا ما جزم؟ النبي عليه الصلاة والسلام جزم، قال: لم أنسى. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يصدق عليه أنه جازم ومتيقن، جازم أنه لم ينسى، قال: لم تقصر ولم أنسى. ونحن قلنا يرجع إلى قول الواحد إذا غلب على ظنه أنه في سهو، أما إذا كان جازما كما قال النبي لم أنسى فإنه لا يرجع. والإمام كثيرا ما تحصل له هذه الأشياء، حتى المنفرد، بل أحيانا الإنسان يكون مسبوقا وينسى عدد الركعات، فينظر إلى الذي بجواره يقتدي به، أليس كذلك؟ ويبني على فعله، لماذا؟ لأنه هو الآن ضيع العدد. فالإمام أحيانا يضيع، تضيع معه الحسبة، فإذا سبح به شخص غلب على ظني أنه فيه فعلا سهو فيأخذ به، لكن إن كان جازما فإنه لا يرجع. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لذي اليدين؟ قال له: لم تقصر ولم أنسى. فقال له ذو اليدين: بلى قد نسيت. فالنبي قال لم أنسى، وذو اليدين قال: لا بل نسيت. فأصبح الآن قول النبي معارضا، ذو اليدين معارضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن في معارضة الآن، النبي يقول لم أنسى، طبعا هذا كله بمقتضى البشرية، بمقتضى البشرية، النبي بشر يعرض له ما يعرض البشر، جيد. فالآن ذو اليدين لما قال له نسيت خاطبه كبشر عليه الصلاة والسلام ينسى، ولكن قوله اللي هو وحي هذا ما أبدا، النبي عليه السلام ما يرجع، ما يراجع في الوحي وفي الدين وفي الشرع، ولكن رجع في مسألة متعلقة ببشريته عليه الصلاة والسلام، وهو أنه نسي. فقال له ذو اليدين: بلى قد نسيت. لأن الآن لما صلى ركعتين هنا واحد من احتمالين لا ثالث لهما: إما أن تكون الصلاة قد قصرت والأحكام تغيرت فأصبحت الرباعية ركعتين، وإما أن تكون الأحكام ثابتة كما هي ولكن النبي نسي. يعني واحد من اثنين: إما الحكم تغير، أو إن النبي نفسه نسي فصلى ركعتين، سهى فصلى ركعتين. فلما النبي نفى الأمرين قال: لم تقصر ولم أنسى، إذن ماذا بقي من الاحتمالين؟ الثاني أكيد هو، طالما النبي قال لم تقصر إذن ما في تشريع، إذن ما هو الاحتمال الذي ما في غيره؟ إنه النبي نسي، ولذلك ذو اليدين جزم فقال: بلى قد نسيت. النبي لما قال لم أنسى وذو اليدين يقول نسيت، التفت للقوم قال: صدق ذو اليدين؟ قالوا: بلى. والصحابة يعني هاباه، لم يكلمه أبو بكر وعمر، لم يكلمه هيبة له عليه الصلاة والسلام. والحديث سوف يأتي معنا في صحيح البخاري. على كل حال، الحديث يعني الاستدلال به في هذه المسألة فيه نظر، والله أعلم. قال: ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الباب لعائشة وحمله أمامة ووضعها. أمامة هذه هي بنت زينب، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الفريضة إماما، وكانت معه أمامة هذه طفلة صغيرة يحملها. خرج من بيته فتبعته، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام وكبر وهو يحملها، فكان إذا ركع أو سجد وضعها، وإذا قام حملها. فهذا العمل اليسير لا بأس، هذا ما تبطل به الصلاة. وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به. يعني لو كان قائما وقال مثلا، لا تحصل أحيانا الإنسان بدلا أن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قال التحيات لله وهو قائم، أو وهو ساجد أو راكع قرأ الفاتح مثلا. قال الشيخ: فإن أتى بقول مشروع في الصلاة غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل الصلاة، تكون صحيحة ولكنه يسجد للسهو. قال الشيخ: وينبغي السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. والعلماء إنما يقولون عمدا من باب بيان الحكم، وإلا أنا يعني كما نقول دائما تعمد الإخلال بالصلاة هل هذا يصدر من مؤمن؟ أبدا، هذا ما يكون من مؤمن. شخص يخاف الله ما يمكن أن يبطل عمله، يصلي صلاة باطلة، يسلم في غير موضع التسليم. لذلك العلماء إذا قالوا عمدا من باب بيان الحكم أنه تبطل صلاته، وللتفريق بين العمد والسهو أيضا، لأن العمد له حكم والسهو له حكم. قال: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها. يعني هو الآن لو صلى مثلا صلاة الظهر وسلم من ركعتين، إن كان عمدا بطلت صلاته، إن كان سهوا يرجع يتم الصلاة، يعني يصلي ركعتين. يقول الشيخ: ثم ذكر قريبا، يعني أن لا يكون هناك فاصل، ذكر قريبا يعني من 5 دقائق 10 دقائق كان جالسا في المسجد فذكر. يقول: حتى ولو خرج من المسجد يرجع فيتم. وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، صلى بهم صلاة المغرب ركعتين ثم خرج إلى بيته، فتبعه أحد الصحابة وذكره، فرجع النبي إلى المسجد وصلى ركعتين. فإذا كان العهد قريبا يتم، أما إذا كان الفاصل بعيدا، يعني صلى الظهر 3 ركعات وهو لا يدري، وبعد 2 ساعة أو بعد 3 ساعات تذكر أنه صلى 3 ركعات بقت عليه 1 ركعة، ففي هذه الحالة يعيد الصلاة لأن الفاصل ليس قريبا. المؤلف يقول: إذا كان الفاصل قريبا فإنه يتم الصلاة ويسجد للسهو، أما إذا كان الفاصل بعيدا فإنه يعيد الصلاة كلها. فإن قال قائل: ما حد الفاصل؟ ما في حد شرعي، وإنما المرجع في ذلك كما قال ابن قدامة في المغني إلى العرف والعادة، إلى العادة. إذا كان شيئا سهلا ويسيرا، وبعضهم حدده بما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي لما صلى في قصة ذي اليدين هذه، لما صلى بهم صلاة الظهر أو العصر إحدى صلاة العشي، قام عليه الصلاة والسلام واتكأ على جذع نخلة في المسجد على هيئة الغضبان عليه الصلاة والسلام، وخرج سرعان الناس المستعجلة، خرجوا من المسجد يقولون: قصرت الصلاة قصرت الصلاة، والنبي في المسجد، والناس جالس في المسجد، وفي أبو بكر وعمر في الصف الأول خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وهاب أن يكلمه. النبي كان على هيئة العظمان عليه الصلاة والسلام. فكل هذه الدقائق التي مضت من قيام النبي، من جلوسه، من خروج الناس، هذا كله لا شك أنه هذا فاصل، ولكنه ليس فاصلا طويلا. حتى كلمه ذو اليدين وقال له: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فالنبي أجابه، ثم سأل الناس، هذا كله فاصل. ثم عليه الصلاة والسلام لما تأكد من سهوه قام وصلى ركعتين. فإن كان الفاصل كذلك، إن كان الفاصل كذلك ما جاء في هذا الحديث، فلا بأس به، هذا فاصل يسير. حتى الكلام أيضا، يعني حتى لو صلى ركعتين ثم تكلم وسلم ثم تكلم لمصلحة الصلاة، بل حتى لو خارج مصلحة الصلاة فإنه معذور. يعني لو جاء شخص مثلا وسلم عليه ورد عليه السلام، أو أجاب على سؤال مثلا، ثم تذكر بعد ذلك أنه عليه شيء، بقي عليه من الصلاة شيء، يتمه، لا حرج. يقول المؤلف رحمه الله: أتمها ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها، حتى لو تكلم يسيرا لغير مصلحتها معفو عنه. قال الشيخ رحمه الله: وإن تكلم سهوا، وإن تكلم في صلاته سهوا، أو نام فتكلم، أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. لو تكلم في صلاته أو نام وتكلم أثناء النوم في الصلاة، أو أثناء القراءة سبق إلى لسانه كلمة من غير القرآن، كل هذا معفو عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. قال الشيخ: لم تبطل. وإن قهقه، ما هي القهقه؟ الصوت الذي يصدر من الإنسان إذا ضحك، معروفة، إذا ضحك الإنسان مقهقها بطلت صلاته بالإجماع، بطلت صلاته بالإجماع إذا قهقه في صلاته إذا ضحك. وهذا قد يحصل، إنسان يصلي فيمر شيئا عليه، يمر شيء عليه مضحك مثلا، أو يتذكر شيئا مضحكا، أو يسمع كلاما مضحكا فيقهقه. بعض الناس ربما ما يمسك نفسه يضحك بصوت تبطل صلاته. قال: بطلت إجماعا لا إن تبسم. الابتسامة ما تبطل بها الصلاة، والابتسامة تكون في الوجه فقط، والقهقه بالصوت. الابتسامة التي في الوجه هذه لا تبطل بها الصلاة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإن نسي ركنا غير التحريمة، وإن نسي ركنا كقراءة الفاتحة أو كالقيام مع القدرة أو كالركوع أو كالسجود أو كالجلوس بين السجدتين غير التحريمة. ما هي التحريمة؟ الله أكبر. لأنه إذا نسي التحريمة هل الصلاة تنعقد؟ ما تنعقد الصلاة أبدا. وهل سجود السهو يجبر تكبيرة الإحرام؟ أبدا، لا بد من تكبيرة الإحرام. فإذا كبر تكبيرة الإحرام ونسي ركنا في الركعة، يقول الشيخ رحمه الله: وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها، وصارت الأخرى عوضا عنها، ولا يعيد الافتتاح. قاله أحمد: وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده. هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وهذه المسألة فيها مذاهب، كنا ذكرنا في الدرس أمس ثلاثة مذاهب في هذه المسألة. المذهب الأول وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن الإنسان إذا ترك ركنا في ركعة وقام إلى الثانية فإنه إذا شرع في القراءة لا يرجع إلى هذا المتروك، وإن ذكر قبل الشروع في القراءة رجع. إذا ما هو الضابط عند أحمد؟ الشروع في القراءة، هذا الضابط عند أحمد. يعني مثال ذلك، لو أن رجلا نسي في الركعة الأولى سجودا، السجود الأول تركه، فلما قام إلى الركعة الثانية وقبل أن يبدأ بالفاتحة ذكر السجود، ماذا يفعل؟ يرجع فيسجد. وإذا شرع في القراءة لا يرجع، يستمر في القراءة وتقوم هذه الركعة الثانية مقام الأولى. هذا اختيار أحمد ومذهب، هذا كما قلت أسهل وأوضح المذاهب. المذهب الثاني وهو مذهب الشافعي ويرجحه بعض العلماء المعاصرين أنه يرجع إلى الركن المتروك ما لم يصل إلى مثله في الركعة الثانية. مثال يتقدم قبل قليل، قلنا ترك سجودا فلما قام إلى الركعة الثانية تذكر أثناء القراءة يرجع، تذكر أثناء الركوع أيضا يرجع، تذكر أثناء الاعتدال بعد الركوع يرجع، تذكر أثناء السجود لا يرجع. لأنه قد بلغ إلى مثله في الركعة الثانية. هذا مذهب الشافعي ومذهب الحنفية أيضا. وأحمد بن حنبل رحمه الله أثنى على هذا المذهب وقال إن مذهب الشافعي قريب من مذهب هؤلاء، يقصد أصحاب الرأي الحنفية. وأما مذهب الإمام مالك بن أنس في هذه المسألة فإنه كمذهب أحمد، ولكن الإمام مالك لم يقيد ذلك بالقراءة وإنما قيده بالركوع، قال يرجع ما لم يرفع من ركوعه، كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. يعني الآن لو هذا الذي ترك السجدة في الركعة الأولى على مذهب مالك الذي حكاه ابن قدامة في المغني، إذا تذكر في الركعة الثانية أثناء القراءة يرجع ولا ما يرجع؟ يرجع. إذا تذكره أثناء ركوعه رجع، رجع أيضا. إذا تذكره بعد الرفع لا يرجع، وإنما يستمر وتقوم هذه الركعة مقام الأولى. ما الفرق بين مذهب أحمد ومالك بن أنس؟ أحمد قيد عدم الرجوع بالشروع فيش في القراءة، ومالك قيد عدم الرجوع بالرفع من الركوع. هكذا قال ابن قدامة. وأما النووي يقول إن مالك بن أنس يقول يرجع ما لم يركع، ما لم يركع، يعني إذا ركع لا يرجع، وهذا على خلاف ما قاله ابن قدامة. المذهب الرابع في هذه المسألة أنه يرجع إلى ذاك المتروك متى ما ذكر، متى ما ذكر، ولو ذكر في الركعة الأخيرة يرجع، وهذا مذهب الإمام الأوزاعي. إذن هذه أربعة مذاهب في هذه المسألة. أسهلها أي مذهب؟ مذهب أحمد بن حنبل. طيب نعود إلى المسألة اللي طرحناها، الصور اللي طرحناها بالأمس. لو أن شخصا في الركعة الأخيرة في التشهد الأخير تذكر أنه ترك سجودا في الركعة الأولى، ماذا يفعل على هذه المذاهب؟ أما على مذهب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة ماذا يفعل؟ يستمر، يستمر ويأتي بركعة، ويأتي بركعة واحدة. وأما على مذهب الأوزاعي يرجع، يرجع إلى الركعة الأولى التي ترك فيها السجود ثم يرتب. فإذا تلغى كم ركعة تلغى عليه؟ ثلاث ركعات تروح، والله المستعان. وهذا المذهب لا شك هو مذهب فيه ضعف، فيه هو الأقوى المذاهب وأرجحها وأقربها إلى القوة والرجحان مذهب الشافعي، مذهب الشافعي رحمه الله، وقد أثنى عليه أحمد بن حنبل، ولكن أحمد بن حنبل يختار المذهب الأول. طيب أقرأ عليكم ما قاله ابن قدامة رحمه الله في هذه المسألة حتى نزداد معرفة وفقا في هذه المسألة. قال ابن قدامة رحمه الله الصورة الثانية، بعدما ذكر هو ذكر ثلاث صور، هذه الصورة الثانية. يقول الصورة الثانية قام من السجدة الأولى ولم يجلس للفصل بين السجدتين، فهذا قد ترك ركنين، جلسة الفصل والسجدة الثانية، أليس كذلك؟ يعني هو أن سجد السجدة الأولى ثم نهض، ماذا ترك؟ ترك السجود وترك الجلوس بين السجدتين. يقول رحمه الله فلا يخلو من حالين، أحدهما أن يذكر، أي سهوه هذا، أن يذكر قبل الشروع في القراءة، أن يذكر قبل الشروع في القراءة، يعني في الركعة الثانية التي نهض إليها، أن يذكر قبل الشروع في القراءة فيلزمه الرجوع، وهذا قول مالك والشافعي ومذهب أحمد. قال ولا أعلم فيه مخالفا. جيد. طبعا مالك وأحمد قبل أن يشرع في القراءة، عند أحمد يلزمه أن يرجع، طب عند مالك وعند الشافعي باب أولى ولا لا؟ لأن الشافعي ماذا يقول له؟ الشافعي يقول له يجب عليك أن ترجع ما لم تصل إلى مثله. ومالك يقول له يجب عليك أن ترجع ما لم ترفع من الركوع. إذا قبل الشروع في القراءة عند مالك والشافعي يرجع من باب أولى، جيد. لكن إذا شرع في القراءة، إذا شرع في القراءة في الركعة الثانية، هنا ينفصل أحمد عن الأئمة، عن مالك والشافعي وأبي حنيفة، فأحمد يلزمه أن يستمر، وهم يقولون له ارجع إلى الركن المتروك، جيد. قال رحمه الله: فإذا رجع فإنه يجلس جلسة الفصل ثم يسجد السجدة الثانية ثم يقوم إلى الركعة الأخرى. يعني إذا رجع الآن من قيامه ماذا يلزمه؟ يجلس ولا يسجد مباشرة؟ لا يجلس، لأنه ترك ركنين الجلوس والسجود، فيأتي بالجلوس ويأتي أيضا بالسجود. يقول ابن قدامة رحمه الله: وقال بعض أصحاب الشافعي لا يحتاج إلى الجلوس. طب ليش؟ قالوا ما يحتاج إلى الجلوس، يعني يسجد على طول. قالوا لا يحتاج إلى الجلوس، لا يحتاج إلى الجلوس، لأن الفصل قد حصل بالقيام، لأن الفصل بين السجدتين، يقول قد حصل بالقيام. يقول ابن قدامة وليس بصحيح، لأن الجلسة واجبة ولا ينوب عنها، لأن الجلسة واجبة ولا ينوب عنها القيام، كما لو عمد ذلك، يعني كما لو تعمد أن يترك الجلوس. يقول: فأما إن كان جلس للفصل ثم قام ولم يسجد فإنه يسجد ولا يلزمه الجلوس. واضح؟ هو لما سجد السجدة الأولى قام وجلس ثم نهض، ماذا ترك؟ ترك سجدة واحدة. إذن هذا لو أراد أن يرجع يلزمه الجلوس؟ لا، لأنه قد جلس. يقول رحمه الله: وقيل يلزمه ليأتي بالسجدة عن جلوس ولا يصح. شوف العلماء كيف المحققين يذكر الراجح والمرجوح ثم يرد يقول ما يصح، ثم يأتي بالدليل على عدم صحته. يقول: ولا يصح لأنه أتى بالجلسة فلم تبطل بسهو بعدها كالسجدة الأولى. يعني هذه الجلسة الآن تبطل بالسهو؟ ما تبطل. كما أن السجدة الأولى بطلت بالسهو؟ لم تبطل. يقول: كالسجدة الأولى، ويصير كأنه سجد عقيب الجلوس. فإن كان يظن أنه سجد سجدتين وجلس جلسة الاستراحة لم يجزه عن جلسة الفصل لأنها هيئة، يعني يتهيأ بها للقيام، فلا تنوب عن الواجب. كيف هذا؟ هذا بارك الله فيكم، لما سجد السجدة الأولى وقام جلس، وهذه الجلسة اللي جلسها الآن بنية الاستراحة، لأنه يظن ماذا؟ يظن أنه سجد سجدتين، ولكن في الواقع أنه سجد سجدة واحدة. فجلوسه هذا بنية الجلوس بين السجدتين ولا بنية جلسة الاستراحة؟ بنية جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة سنة، هل تنوب عن الواجب؟ ابن قدامة يقول: لا، هذه الجلسة لا تنوب عن الواجب لأنها سنة، وإن كان في قول آخر أنها تنوب. يقول رحمه الله: فلا تنوب عن الواجب، كما لو ترك سجدة من ركعة ثم سجد للتلاوة. لو ترك سجدة من ركعة وسجد للتلاوة، سجود التلاوة يغني عن هذا السجدة اللي تركها؟ لا، لأن سجود التلاوة إيش؟ سنة. يقول رحمه الله: وهكذا الحكم في ترك ركن غير السجود مثل الركوع أو الاعتدال عنه، فإنه يرجع إليه. يقول ابن قدامة: فإنه يرجع إليه متى ذكره قبل الشروع في قراءة الركعة الأخرى، فيأتي به ثم بما بعده، لأن ما أتى به بعده غير معتد به لفوات الترتيب. جيد؟ إذا ما شرع في القراءة يجب عليه أن يرجع. هذه الحالة الأولى. قال الحالة الثانية: ترك ركنا إما سجدة أو ركوعا ساهيا ثم ذكره بعد الشروع في القراءة، بعد الشروع في قراءة الركعة التي يليها. يقول: بطلت الركعة التي ترك الركن منها وسارت التي شرع في قراءتها مكانها. نص على هذا أحمد في رواية الجماعة. الحالة الثانية إذا شرع في القراءة يرجع؟ لا، يقول نص أحمد، نص على هذا أحمد في رواية الجماعة. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله. من أبو عبد الله؟ أحمد بن محمد. قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن رجل صلى ركعة ثم قام ليصلي أخرى فذكر أنه سجد للركعة الأولى سجدة واحدة، إيش الحل؟ قام صلي ركعة، ذكر بعد ما صلى الركعة الثانية أن الركعة الأولى إيش فيها؟ إيه ما سجد فيها سجدة. هذا السؤال. فقال أحمد بن حنبل: إن كان أول ما قام قبل أن يحدث عملا للأخرى فإنه ينحط ويسجد ويعتد بها، وإن كان أحدث عملا للأخرى، إيش معنى أحدث عملا؟ يعني شرع في القراءة، وإن كان أحدث عملا للأخرى ألغى الأولى وجعل هذه الأولى، وجعل هذه الأولى يعني جعل هذه الثانية هي الأولى. قلت: يستفتح أو يجزء الاستفتاح الأول؟ سؤال جيد. أنت الآن إذا جعلت هذه الركعة الأولى، الاستفتاح يعيده ولا ما يعيد الاستفتاح؟ يستفتح أم يجزي الاستفتاح الأول؟ قال: لا يستفتح ويجزئه الأول، ما يستفتح خلاص. قلت: فنسي سجدتين من ركعتين، فنسي سجدتين من ركعتين. قال: لا يعتد بتينك الركعتين، والاستفتاح ثابت. يعني صلى ركعتين وفي كل ركعة ترك إيش؟ سجودا. ماذا يفعل؟ ها؟ ما يعتد بهما، لا يعتد بتينك، قال بتينك الركعتين والاستفتاح ثابت. وهذا قول يقول ابن قدامة، وهذا قول إسحاق، وقال الشافعي. اسمع مذهب الشافعي. إذا مذهب أحمد ما هو؟ الضابط عنده الشروع في القراءة. الآن الحمد لله عرفنا مذهب أحمد. غدا إن شاء الله نتابع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.